يقول ما حكم الذهاب مع الحملة يوم التروية مباشرة إلى عرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحملات؟ إلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أنت مأمور منه. أما الحملات فإن أصحابها لا ينفكون عما يناسب أمورهم الدنيوية، وأنت لا تجعل دينك وطية لأهل الدنيا، احرص على أن تكون في دينك واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.